إياك أن تزن الناس ببزتهم وهيئاتهم. لا الإنسان بيقاس بمركوبه، لا بالسيارة ولا ملكتها ولا ثمنها ولا بمنصبه أبدا، كل هذا لا قيمة له عند الله. اخلع نياشينك وأنت تصدق الرجاء في الله، اخلع نياشينك لا تنفعك عند الله. إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما طعن قال لعبد الله بن عمر: يا بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. ولما أوصى عبد الله معاذ الدفن بجانب أبي بكر الصديق قال له: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع الناشين بتاعه وبقى له اسم جديد، الشهيد، كما كان عبد الله بن عمر يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أتاك الصباح فلا تنتظر المساء، وإذا أتاك المساء فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أهل القبور فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. طب إيه اللي يحصل له؟ إيه اللي يحصل له في اسمه يعني؟ هيبقى المرحوم، مش هيبقى فلان الفلاني على طول كده. المرحوم ده الاسم الجليل الذي حمله الميت اللي هو يرجى له الرحمة. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا.